إجادتها حسب الاستطاعة واجب، بخلاف غيرها من الآيات، فسورة الفاتحة يحرص عليها ويعتنى بها. يقول السائل: هل في تهنئة المسلمين بعضهم لبعض ليلة السبت الجديد بالعام الهجري؟ ولو حرص المرء على إحياء أول ليلة حتى تكون أول السنة يقومها بطاعة الله؟ لا يجوز لا هذا ولا هذا. لا التهنئة لأنها ليست بعيد، ولا هي بيوم من أيام الطاعة أو أيام العبادة المخصوصة، ولا يجوز إحياؤها لأنه ما ورد. وكون الإنسان مثلا يحيي ليلة ما ورد الأمر بإحيائها فيكون مخطئ أو يكون مبتدع. فلا يجوز للإنسان أن يميز ليلة عن ليلة إلا بنص. لو قلنا كذا مثلا يجوز، قلنا إذا ليلة الإسراء والمعراج، ليلة كذا، ليلة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخص يوم الجمعة بصيام أو ليلته ليلة الجمعة بقيام، فغير الجمعة من باب أولى ألا يخص. والجمعة مع كونها عيد الأسبوع نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخص يومها بصيام إلا من كان من عادته، مثلا وافق صيام الجمعة أيام البيض، وافق صيام الجمعة يوم عاشوراء، وافق صيام الجمعة يوم عرفة، وافق صيام الجمعة من كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا. مثلا إذا كان وافق صيامه فلا بأس. أما تخصيص الجمعة بصيام لكونها الجمعة وتخصيص ليلة الجمعة بقيام فلا يجوز. ومثل هذا تخصيص ليلة أول السنة الهجرية لأنه ما ورد فيها فضل وليس فيها شيء، أول السنة الهجرية أو أول كذا أو أول شهر كذا، فما يخص ليلة ولا يوم بصيام ولا قيام إلا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم. خصصت مثلا ليلة الجمعة بالقيام لأنها ليلة 27 التي يتحرى فيها ليلة القدر، نعم هذا وارد. أما أن تخصص ليلة الجمعة أو ليلة أول الشهر أو ليلة أول السنة أو نحو ذلك من الليالي بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. والعبد متعبد لله جل وعلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ما يتعبد ربه بما استحسن هو، وإنما يتعبد على ضوء الشرع. أنت مأمور بهذه العبادة شارع، منهي عن هذا الفعل انتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم عودنا هذا في أوامره ونواهيه. صيام ليلة الأول من رمضان واجب، فطر ليلة الأول من شوال واجب. لو عكست عصيت ربك. نهانا أن نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ونهانا أن نصوم بعد رمضان مباشرة يوم العيد محرم صيامه، وهكذا. فالمسلم على ضوء السنة، أمر شارع، نهي شارع. ليلة 30 من رمضان إذا رؤي الهلال حرم الصيام، وإذا لم يرى الهلال وجب الصيام. نهي عن تقدم رمضان، يجب عليه أن ينتهي، ما يقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا أخشى أنه خرج طلع الهلال لكن ما شفناه، فأنا أصوم يوم 29 يوم 28 يوم 30 شعبان وأقرنها برمضان احتياطا حتى لا أفطر يوما من رمضان، نقول لا، هذا حرام عليك ولا يجوز. يقول أنا أصوم اليوم الأول من شوال خشية أن يكون من رمضان احتياطا، يمكن اللي رأوه وقالوا عنه كذبوا أو ما صدقوا أو شبه لهم، فأنا أصوم يوم الأول من شوال الذي هو يوم 30 مثلا من رمضان احتياطا، نقول هذا محرم ولا يجوز. قد يقول قائل الصلاة صلاة الظهر 4 ركعات والصلاة عبادة، فأنا أزيد فيها ركعتين أكمل، بدل ما أجعلها 4 أجعل الظهر 6، هل تصح؟ لا، ما يصح. فالمسلم متعبد لربه تبارك وتعالى بالأوامر والنواهي. والبدع ما دخلت على الناس إلا من باب تحكيم الاستحسان، تحكيم العقل في الأمور الشرعية. يقول السائل: الخدم في الجنة هل هم من الإنس؟ الخدم في الجنة خلقهم الله جل وعلا في الجنة خدما لأهلها، مثل والله أعلم الحور العين في الجنة. وقيل إن الخدم في الجنة هم من أولاد المشركين، فالله أعلم. يقول السائل: هل لي أنوي عند الغسل غسل ووضوء؟ نعم، لك أن تنوي باغتسالك الوضوء والغسل، وبالاغتسال يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر حتى وإن لم تتوضأ، أو تنوي بوضوئك قبل الغسل أنه غسل، تقدم أعضاء الوضوء بالاغتسال ثم تغسل عموم البدن. يقول السائل: هل يجوز لي التحدث مع فتاة أرغب في خطبتها وذلك بالمراسلة، مع العلم أن ليس لها ولي وهي مسلمة جديدة وليس في الكلام توسع. لا بأس بالمراسلة والتحدث إليها مثلا بتليفون، بشرط النزاهة والبعد عن الريبة، وبشرط أن لا يحصل خلوة، لأنه لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة وإن كان يريد خطبتها وأن يتزوجها، لأنه ما دام لم يعقد عليها فهي أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأما التحدث بالتلفون أو بالمراسلة إذا لم يكن في هذا ريبة ولا مواعيد مشبوهة فلا بأس بهذا. يقول السائل: إذا صلى الرجل بزوجته فأين تقف؟ تقف وراءه موقف المرأة مع الرجل، حتى وإن كان محرما لها أو زوجها فإنها تقف وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا يصح أن يصلي المنفرد خلف الصف وهو يجد من يصف معه، سواء كان رجل، فالرجل ما يجوز أن يصلي وحده في الصف، بل يدخل مع الصف الذي خلفه أو يدخل بجوار الإمام، يكون على يمين الإمام، ولا يجوز أن يقف في الصف وحده. وكذلك المرأة إذا كان فيه صفوف نساء فلا يجوز لها أن تصف وحدها، أما إذا لم يكن فيه غيرها فإنها تصف وحدها لأنها لا تصف مع الرجال. وأنس رضي الله عنه يذكر لنا لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه أو جدته وصلى بهم صلاة الضحى، يقول: وقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، المرأة وحدها تصلي. يقول السائل: عند معاشرة الزوج لزوجته هل يجب عليها تغطية جسدها؟ لا، ما يجب عليه إذا كان، لكن التكشف الكامل أدبا ما يحسن، وإلا من حيث الحل والحرمة فإن للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته. يقول السائل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر إذا عاد من سفره ألا يطرق أهله بالليل، وأن يرسل إليهم من يخبرهم بقدومه، والآن وقد وجدت الاتصالات، فهل إذا اتصل عليهم ليلا يجوز أن يأتيهم ليلا؟ نهيه صلى الله عليه وسلم عن الطروق ليلا لأن المرأة تكون ما استعدت لزوجها، فيخشى أن يدخل عليها وهي على هيئة مثلا لا ترضى هي عن نفسها فيها ولا يرضى عنها زوجها، فيحصل النفرة والجفوة بينهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أما إذا علمت بأي وسيلة من الوسائل بأن زوجها قادم الليلة فلا حرج في هذا، والله أعلم. يقول السائل: هل السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر كل جمعة؟ يستحب قراءة سورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية استحبابا لا وجوبا. وقال بعض العلماء رحمهم الله: لا تنبغي المواظبة على هذا، لئلا يظن بعض العوام وبعض الجهال أن صلاة فجر يوم الجمعة تزيد بسجدة مثلا، أو أنه يتعين السجود فيها، حتى إن بعض الأئمة جهلا يتحين قراءة سجدة في الركعة الأولى ولو من أي سورة، وهذا خطأ وخلاف السنة، لأن السنة في قراءة هاتين السورتين، وليس المراد والله أعلم السجدة في الركعة الأولى. فمن قرأ مثلا سورة السجدة في الركعتين ما أصاب السنة، ومن قرأ سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعتين ما أصاب السنة، ومن قرأ أول سورة السجدة في الركعة الأولى وأول سورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية بدون عذر ما أصاب السنة. لكن إذا كان هناك عذر أو مبرر أو غلط أو عجز عن إتمامها أو أصيب بكحة أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السورة يريد الإطالة ثم يصاب بالسعال ثم يركع عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا كان ينوي قراءة سورة السجدة كلها لكن أصيب بسعال أو ارتج عليه وليس عنده من يفتح عليه أو نحو ذلك من الأسباب فلا حرج. ولا يصيب السنة من قرأ آيات فيها سجدة، لأن ليس المراد في صلاة فجر يوم الجمعة السجدة، وإنما المراد قراءة هاتين السورتين لما اشتملتا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقراءة باقي الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.